السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس انتهينا من المقدمة التي قدمها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله حول هذه الرسالة المباركة صريح السنة، وهي مقدمة نفيسة تتلخص في أمور. الأمر الأول، أهمية هذا الموضوع الذي يريد أن يكتب عنه، وقد أعطانا تصورا عنه في الجملتين الأوليين من الرسالة. وثانيا، بيّن منزلة الأنبياء وأهمية قيامهم بما كلفهم الله به، وبيان فضلهم وتفاضلهم. وثالثا، بيّن منزلة العلماء الربانيين الذين يطبقون منهج الأنبياء، وأنهم ورثة أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم لخص محتويات هذه الرسالة، واليوم سنبدأ بأول أمر يتعلق بهذا، وهو ما يتعلق بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغفر له: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله، وتنزيله إذ كان من معاني توحيده. فأول ما نبدأ به الكلام القرآن كلام الله، وقوله عندنا يعني أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة، وهو تنزيل من عند الله. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم العزيز الحكيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل به الروح الأمين. من هو؟ جبريل عليه السلام. على قلبك، بلسان عربي مبين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا ما يتعلق بما يجب اعتقاده، أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، وستأتي مناقشة قول السلف غير مخلوق. نعم. قال أحسن الله إليك: فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ. في السماء وجد وفي الأرض حفظ. أحسنت، لأن فيه بعض النسخ وحيث في الأرض حفظ، هذا خطأ، وإنما في السماء ماذا؟ وجد. كتب وجد. وجد. وفي الأرض حفظ. حفظ. نعم. قال: في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط أو في القلب حفظ أو بلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه. تبه، بعض النسخ مكتوب أو اعتقد غير ذلك بقلبي، وهذا يحيل المعنى تماما، يغير المعنى. في بعض النسخ عندي نسخة موجودة مكتوب فيها أو اعتقد غير ذلك، والصواب ماذا؟ ها؟ اعتقد أو ذلك. اعتقد ذلك. نعم فضل. قال أحسن الله إليك: واعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لخص المصنف رحمه الله عقيدة السلف فيما يتعلق بصفة الكلام لله، بتقرير أن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، منزل غير مخلوق، غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو وجد في السماء في اللوح المحفوظ أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو نقل إلى أي مكان آخر، كتب في الحجر أو في اللخاف أو في الورق أو على الأرض أو على العظام أو وجد في الكتاتيب، كتاتيب الصبيان، كما يقول الإمام أحمد: كلمة اكتبوها تكتب بماء الذهب. أن ما اتجه القرآن يعني فهو ماذا؟ ها؟ كلام الله. فهو كلام الله، أينما اتجه فهو كلام الله. هذا خلاصة للأوصاف التي ذكرها المصنف. فقد يكون هذا القرآن مكتوبا في المصحف، وقد يكون مكتوبا على عظام أو منقوشا على حجر أو موجودا في الكتاتيب التي يقرأها الغلمان أو مخطوطا في الأرض أو محفوظا في السماء أو ملفوظا بالألسن ومقروءا أو مسموعا من الله أو من ثم من جبريل ثم من من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيثما اتجه فهو ماذا؟ فهو كلام الله. هذه جملة تثنى عليها الخناصر للإمام أحمد رحمه الله. حيثما اتجه يعني على أي وضع كان لا يغير كونه ماذا؟ كلام الله، لا يغير كونه كلام الله. يمكن أن نلخص ذلك على النحو الآتي، سطروا عندكم. أولا، أن القرآن كلام الله لفظه ومعنى، هذه لها محترزات سوف تأتي. أن الكلام، أن القرآن كلام الله ماذا؟ لفظه ومعناه. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، أن الله عز وجل تكلم به حقيقة لا مجازا. ثالثا، أنه كلام الله، أن جبريل سمعه من الله، أن جبريل سمعه ممن؟ من الله. رابعا، أن الله تكلم به بحرف وصوت، أن الله تكلم به بحرف وصوت. خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام. سادسا، أن الصحابة سمعوه مشافهة ومباشرة ونقلوه لنا بكل أمانة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا أن القرآن المكتوب في المصاحف أو في أي على أي شيء رقم وكتب فهو ماذا؟ فهو كلام الله. أن القرآن المكتوب في المصاحف أو على الحجر أو على اللخاف أو على العظام أو خط في الأرض أو كتب بأي شكل كان هو ماذا؟ هو كلام الله. كم قلنا؟ سبعة. ثامنا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. تاسعا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. هذه الأحوال كلها بيان في أن القرآن كلام الله. ما زاد عن ذلك الحبر والمداد والورق والذي يكتب فيه هذا مخلوق. ما تقدم من الصفات التسع أنه كلام الله غير إيش؟ مخلوق. ما بقي من المداد وهو الحبر أو الورق أو ما إلى ذلك هذا ماذا؟ مخلوق. ولذلك يقول ابن القيم في نونيته بعد أن ذكر ما يتعلق بأنه كلام الله قال: ومداده والرق مخلوقان. نعم لا لا ابن القيم: ومداده والرق مخلوقان. المداد ما هو؟ الحبر. والرق ماذا؟ الورق الذي كتب عليه. من هنا يرى بعض العلماء التفريق، انتبهوا لهذه الفائدة، بين من يقسم بالقرآن وبين من يقسم بالمصحف. ما حكم الأول؟ جائز، لأن القرآن كلام الله والإقسام بالله أو بصفة من صفاته مشروع. والثاني لو قال والمصحف لا يجوز. لماذا؟ لأنه يشمل الورق والمداد. لأنه يشمل الورق والمداد. انتبهوا لهذه النقاط. إذن تقرر من خلال هذه العناصر أن القرآن كلام الله حيثما توجه، كما يقول من؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بتفسير ما قرره المصنف من كون يقول حيث ما كان، سواء نقش على حجر أو كذا أو كذا أو كذا. هذا ملخص الجملة التلخيص الذي قلته لكم، فقيدوا بارك الله بكم. طيب نقرأ الآن بقية كلام الشيخ، ثم هناك أمور تتعلق بكونه كلام الله غير مخلوق. تفضل. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال أبو جعفر: إذن هذه المسألة التي لخصناها لكم المتعلقة بأن القرآن كلام الله، وفي هذا دلالة على أن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، فهو يتكلم كما يريد. وصفة الكلام لله صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، فهي ذاتية باعتبار ماذا؟ أصلها، وأن الله يتكلم أزلا وأبدا. ليس معنى ذلك مثل ما تقول الكرامية أنه ما زال ينادي يا موسى يا موسى يا موسى، لا، يعني يتكلم، صفة الكلام صفة ذاتية أزلية إيش؟ أبدية، ذاتية أزلية أبدية. وأنه بالنسبة لأفراد الكلام وتنوع الكلام واختلاف وقت الكلام، فإنه بهذا الاعتبار صفة ماذا؟ فعلية. فإن الله سبحانه وتعالى كلم ويكلم أولياءه، ثبت في الدنيا أنه كلم أربعة، ولا ندري عما وراء ذلك في الدنيا من البشر. من هم؟ أولهم من؟ آدم عليه السلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبي مكلم. ثانيا موسى عليه السلام، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: يا موسى إني أنا ربك فاستمع لما يوحى. وكلم ثالثا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فبعد أن فرض عليه الصلوات الخمس قال: لا يبدل القول لدي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وما زال يتردد بين موسى وبين ربه والرب يخفف عنه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي، لقد استحييت من ربي. الرابع، ها، من يأتيني بالرابع؟ ما شاء الله، عبد الله بن عمرو بن حرام، والد من؟ جابر بن عبد الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه كفاحا، أنه كلمه كفاحا. إذن الكلام بالنسبة لله صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة اعتبارية، وصفة فعلية باعتبار الآحاد والأفراد، وصفة ذاتية فعلية باعتبار ماذا؟ الأفراد والآحاد. الآن نعود إلى كون القرآن مخلوقا غير مخلوق كما سنبين نصنف، ونبين تاريخ حصول أو تاريخ قول إن القرآن مخلوق. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: حدثنا موسى. هنا المصنف رحمه الله تعالى غضب بسبب ما يشاع عنه من أباطيل، وحق له أن يغضب وإن كنا لا نتفق معه على ماذا؟ على اللعن والدعاء على المسكين الذي أخطأ، لا سيما أن هذا وقع فيه بعض العلماء. فيستحسن من علق على كلام الشيخ أن حبذا لو أن الشيخ يعني دعا له بالهداية بدلا من هذا، لكن الإنسان بشر تأخذه العاطفة، وهو ليس مخطئا من ناحية، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن درج السلف على أنهم لا ينتقمون ممن آذاهم تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما اللعن وما إلى ذلك، فإن هذا لا كان الأجدر والأولى، ونحن من نحن بالنسبة له، لكن هذا كلام علمائنا الأكابر. قالوا حبذا لو أن ابن جرير مع ما عرف به من منهجية عظيمة، لأنه قال في المقدمة كلاما مفاده أنهم كانوا يرأفون بالناس ويعطفون عليهم ويحسنون إليهم حتى وإن أساءوا إليهم، هذا محتوى ماذا؟ كالمقدمة التي سمعناها بالأمس. فكأنه خرج عن ما رسمه في هذه المقدمة، وذلك لأن الإنسان بشر قد يخرج عن طوره بسبب ما قد يحصل. ولخصت لكم ما ذكر عنه بالأمس من أنه اتهم بالتشيع، وزعموا أنه يرى الاكتفاء بمسح القدمين ونحو ذلك، وكل ذلك لا يصح، وقد رده الإمام الذهبي وغيره عندما ترجموا لهذا الجهبذ العالم الهمام. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. جعفر بن محمد من أتباع التابعين، ليس كذلك؟ خلنا نعود لترجمته. ليس من التابعين، ليس كذلك؟ متى ولد ومتى توفي؟ يلا يا أهل الكمبيوتر أعطونا الخبر بسرعة، ها ما نريد إضاعة وقت. طيب بعد ذلك نشوف الذي يظهر، لأنه من أذكر أنه من أتباع التابعين. وجعفر بن محمد من كبار علماء السنة الذين ساروا على منهج السلف الصالح، وكل ما ينسب إليه من بعض الطوائف المارقة لا تثبت نسبته إليه، بما فيها قول زعمهم أنه قال التقية ديني ودين آبائي، والتقية تسعة أعشار الدين. هذا لا يثبت عن هذا الإمام الجهبذ المبارك من آل البيت جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، فهو من أئمة السلف وليس على منهج هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد أبدا، حاشاه ذلك رحمه الله رحمة واسعة. ها؟ إذن هو من التابعين. ها؟ ولد 80، إذن تابعي ولا؟ هل أدرك أحد من الصحابة؟ أظن أنس بعد 80 توفي، بس ما أظن ما أدرك أنس، لكن هل نص على أنه تابعي؟ طبق الخامسة من التابعين من أدرك؟ طيب هنا يعني الخلاصة أن جعفر رضي الله عنه ورحمه من كبار العلماء في القرن الأول والثاني الهجري، وأنه على منهج السلف، وقل أن تفتح كتابا في الفقه والحديث إلا وتجد اسمه رحمه الله تعالى. وقد سئل هذا السؤال المبارك، السؤال ليس مبارك لكن، وقد سئل هذا السؤال الخطير فأجاب هذه الإجابة المباركة. السؤال: هل القرآن خالق أو مخلوق؟ يعني السائل يبدو أنه مغرض أو ينقل سؤال مغرض، فهو يسأل عن القرآن الذي قررنا إنه كلام الله، ثم يأتي ويقول: أهو خالق أم مخلوق؟ فقال رحمه الله: لا خالق ولا مخلوق، وإنما هو ماذا؟ كلام الله. هذا هو الحق، أنه كلام الله، لا يقال إنه خالق ولا يقال إنه مخلوق. الذين قالوا إن الصفة عين الموصوف جعلوه خالقا، والذين قالوا إن الصفة مخلوقة يقول إنه ماذا؟ إنه مخلوق. تعالى الله عما يقول الطرفان علوا كبيرا. وأول ما عرف ذلك كما سيأتينا من جهم والجعد بن درهم وأضرى بهما، قال كلمته المشهورة: ليس بخالق ولا مخلوق، القرآن ماذا؟ كلام الله، وهذا كلام كاف. والمتتبع لأقوال الصحابة والتابعين الذين يقولون القرآن كلام الله ما كانوا يضيفون عليه كلمة ماذا؟ غير مخلوق. لكن لما اشتهر مذهب الجهمية الضالة والاعتزالية المارقة، ومن تفرع عنهم من الفرق الضالة، اضطر السلف أن يقولوا إنه كلام الله غير مخلوق وفق الأوصاف التي ذكرتها لكم قبل قليل. نعم فضل. ثابك الله. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. عمرو بن دينار من كبار التابعين، وقولها أدركت 70 لعل بمن فيهم الصحابة الذين أدركهم من الصحابة، لأنهم مواليد 46 هجرية رحمه الله، وتوفي 26 و100. إذن هو من كبار التابعين عمرو بن دينار. وقوله أدركت 70 هذا يدل على التواتر، أنهم يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ، يعني أنزله ابتداء سبحانه وتعالى، أنزله تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. العجب وما أكثر العجائب أن أولئك المتكلمين يقرؤون هذه الآيات وكأنهم لا يقرؤونها، وكأنهم يعارضون ما هو أوضح من الشمس في رائعة النهار. الآن لو قلت لأحد مثلا في الصباح هل الشمس طلعت؟ وهو يراها. لو أن إنسانا قال لك لا، قال لك لم تطلع، ماذا يسمى؟ مجنون أو سوف اصطائي أو نحو ذلك. فذلك هؤلاء، كذلك هؤلاء، الله يقول تنزيل من الرحمن الرحيم وهم يقولون لا، القرآن مخلوق. يقولون القرآن مخلوق، فهذا سفه وبعد عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى منه بدأ وإليه يعود. يشير رحمه الله ما نقله عمرو بن دينار، يشير إلى الحديث أن القرآن في آخر الزمان ماذا؟ يرفع من الصدور ومن المصاحف، فيأتي على الناس يوم لم يحفظوا آية في صدورهم ولم يجدوا آية مكتوبة في ماذا؟ في المصاحف. منه بدأ وإليه يعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربا. لا، ننبه على أشياء هنا. بعد أن بينا أن القرآن كلام الله وأنه صفته، أنبه على خطورة مذهب المخالفين في هذه المسألة، وقد خالف في ذلك المعتزلة والكلابية ومن سار على مذهب الكلابية من المتأخرين، والذي يدرس في أكثر مدارس العالم الإسلامي اليوم هو مذهب ابن كلاب، وليس هو ما استقر عليه أمر الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فالمعتزلة وقبلهم الجهمية قالوا القرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق الأشياء كلها. وقد يستدلون ببعض الآيات التي يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، مثل استدلالهم بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ووجه استدلالهم الخبيث أن القرآن شيء، إذن هو داخل تحت عموم ماذا؟ كل. فالقرآن مخلوق لأنه شيء، والله تعالى يقول الله خالق كل شيء. ونرد عليهم بوجهين. الوجه الأول أن كل لا تأتي في كل وقت دليلا على العموم، بل إنها تدل على العموم بحسب السياق. بحسب ماذا؟ السياق. فالله سبحانه وتعالى عندما قال عن ريح قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمر في الريح السماوات والأرض؟ ها؟ هل دمرت الجبال، البحار، الأنهار؟ دمرت كل شيء يقبل التدمير، أو أراد الله تدميره من الأشياء غير الثابتة. فإذن كل تفسر بحسب السياق اللائق بالذي جاءت فيه. جواب آخر: الله تبارك وتعالى يقول عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. هل معنى ذلك أنها أوتيت من كل شيء موجود في الدنيا؟ لا. المقصود ماذا؟ أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك أمثالها مما هو معروف عرفا بين الناس، مما هو متعارف عليه بين الناس مما يؤتى إياه من الملوك. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المعتزلة والقدرية يقولون إن العبد يخلق فعله، فأثبتوا بذلك خالقين بل خالقين. لذلك يقول بعض العلماء يقول إن يعني عباد أن المجوس من الفرس وغيرهم يقولون أفقه من المعتزلة. لماذا؟ أولئك أثبتوا خالقين، النور تخلق الخير يخلق الخير، والظلمة تخلق ماذا؟ الشر. أما هؤلاء أثبتوا مليارات الخالقين، أليس كذلك؟ إذ جعلوا جميع العباد خالقين لماذا؟ لأفعالهم. فالله خالق العبد والعبد خالق فعله كما يدعون. نسي هؤلاء قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في هذا الباب. الحقيقة لا نستطيع أن نحيط بكل شبههم، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وليرجع إلى ما اختصره ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحوية، وخير ما أوصي به من الشروح في هذا العصر شرح معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله حفظه الله في لشرح العقيدة الطحوية. لكن نأخذ شبهتين مختصرتين. قالوا إن الله عز وجل قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وحصروا جعل بأنها بمعنى إيش؟ خلق، فقالوا جعلناه بمعنى خلقناه. والرد على ذلك أن جعل لها حالتان: إن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى صيّر، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. قال الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، هنا تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى خلق. وكونها بمعنى جعل مثل قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، ونحو ذلك، فإنها تعدت إلى مفعولين، ولذلك فإن جعل بمعنى خلق، وهذا معروف في اللغة العربية وليس لهم فيه أي استدلال. شبهة أخيرة يقولون ماذا؟ يقولون يدل لذلك قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، سواء قصدنا به جبريل أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالآية نص في أنه قول هذا الرسول الكريم بغض النظر عما إذا كان محمدا أو جبريل عليهما السلام. ونقض ذلك أن معنى قول هنا بمعنى تبليغ، إنه لتبليغ رسول كريم، يعني هو الذي بلغه إلى محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة. وفي سورة التكوير المقصود به جبريل، وفي سورة الحاقة المقصود به من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار إسناد القول إلى من بلغه لا إلى من قاله ابتداء. والواقع أنه ينبغي أن نفهمه على هذا النحو: فالقول يسند إلى من تكلم به ابتداء حتى ولو كان تناقله المئات أو الآلاف. فأنت إذا سمعت قارئا يقرأ الحمد لله رب العالمين عرفت أنه أن هذا هو ماذا؟ القرآن، وأنه ليس كلام هذا القارئ الذي بدأه واخترعه من عند نفسه. وعندما تكتب رسالة إلى أخيك فيأتي شخص ليقرأها عليه من فلان إلى فلان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما مهمة هذا القارئ؟ مبلغ فقط. مهمة هذا القارئ أنه مبلغ فقط، وإلا فالكلام يسند إلى من قاله ابتداء. إذا سمعت من يقرأ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، البيت الوحيد الذي قاله لبيد بعد إسلامه، أيقنت بأنه كلام لبيد وأنت سمعته من زيد أو من عمرو. فهل هو كلام عمرو وزيد أم كلام لبيد؟ هو كلام لبيد، والأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن الغريب كل الغريب والعجيب كل العجيب أن الكلابية ومن تفرع عنهم وهم أقرب الناس إلى أهل السنة في هذا الباب وغيره تناقضوا القرآن. المعتزلة والجهمية أراحونا فقالوا القرآن مخلوق، فرددنا عليهم انتهى أمرهم واضح. لكن الكلابية ومن تفرع عنهم قالوا كلاما غير مفهوم، فقالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ومن هنا فإن الله لم يتكلم بالقرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما تكلم به من تكلم سواء إبراهيم أو موسى أو محمد أو عيسى عليهم السلام. فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر بالعبرية سمي توراة، وإن عبر بالسريانية سمي إنجيلا والعياذ بالله. هذا كلام الكلابية والفئات التي تفرعت عنها. والله المعتزلة أفقه منكم، أفقه. هم نعم كلامهم باطل لكنهم أوضح منكم. هم تناقضوا في أنه أثبتوا الموصوف وأنكروا ماذا؟ الصفات. لكن هؤلاء أنكروا أثبتوا كلاما لا قيمة له، هو الكلام النفسي. هل الله عاجز عن الكلام حتى يحتاج إلى من يعبر عنه؟ طيب ما دليلكم يا كلابية ومن تفرع عنكم؟ قالوا دليلنا ماذا؟ بيت من الشعر، لا إله إلا الله، لا آية ولا حديث. وهكذا أهل الكلام ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب ما هو هذا البيت؟ قالوا بيت للأخطل النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. كيف؟ قالوا نعم، يعني الكلام هو الذي في النفس الذي لم يتكلم به بعد، يعني لم يخرج، يسمى كلاما. وهذه تسمية عجيبة لم يعرف لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل ولا عند العقلاء، أن الكلام الذي لم يتكلم به صاحبه يسمى ماذا؟ كلاما أبدا قبل هؤلاء. ما أدري في كلمة مستحي أقولها قريبة من هذا ابن الجوزي أورد أظن في أحمد الحمق والمغفلين أو كذا، يعني سئل عن الصوت الذي يقرقر في البطن، فقال اسمحوا لي بهذا المثل، هو لأنه ينطبق عليهم، قالوا ذلك ضراط لم ينضج. فهؤلاء يعني أتوا بكلام لم ينضج، كلام لا قيمة له، كلام لا معنى له. كيف يكون الكلام النفسي؟ الله لا يتكلم، لا يستطيع أن يعبر، يا مساكين. هذا يدرس في 99% من مدارسنا في العالم الإسلامي، اللي هو أن الكلام هو الكلام الإيش؟ النفسي. طيب تعالوا بنا نفند ماذا؟ الاستدلال بهذا البيت. قالوا البيت يقول جعل الفؤاد على اللسان إيش؟ دليلة، يعني اللسان دليل على، جعل اللسان على الفؤاد إيش؟ دليلة، يعني الكلام هو ما في القلب وما في الفؤاد وما في النفس، لكن جعل هذا اللسان عليه ماذا؟ عليه دليلا. هذا كلام مردود من 6 أوجه قيدوها. أنا ركزت على هذا الباب لأن هو الذي الآن يدرس إلى أبنائنا الصغار. الأمر الأول نقول ثبت العرش ثم انقش. لم يثبت البيت الشعري هذا عن الأخطل، ولا يوجد في شيء من دواوينه المثبتة المنسوبة إليه. إذن الأصل الدليل هذا غير موجود ابتداء، هو غير موجود، مشكوك فيه. الأمر الثاني أن المشتهر على ألسنة كثير منهم هو أنه قال إن البيان ولم يقل إن الكلام، انتبهت؟ إن الإيش؟ إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على البيان، جعل اللسان على البيان إيش؟ دليلا. نعم صحيح أن البيان يبدأ فكرة في الفؤاد ثم يتكلم به، يبدأ فكرة ثم يتكلم به. الأمر الثالث الأخطل، ما ديانته؟ نصراني. فإن صح عنه البيت فهو لا يفرق بين الكلام الحقيقي وبين ما في النفس، لأن النصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، ولذلك جعلوا قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هم جعلوا الكلمة هي عين عيسى، وأهل التوحيد يقولون عيسى كان بكلمة كن، ولم تكن كن هي ماذا؟ هي عيسى عليه السلام. واضح ولا نعيدها؟ نعيد. الله عز وجل يقول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ماذا قال السلف؟ الكلمة ما هي؟ هي ما فسرته الآية الأخرى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان. قال الله له كن فكان، كما قال لآدم كن فكان. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له ماذا؟ كن فيكون. النصارى قالوا عيسى هو الكلمة نفسها، هي كلمة كن، ولذلك جعلوا أنه متحد مع الله من باب اتحاد اللاهوت بالناسوت، لأنه كلمة الله، فهو مزيج بين الله وبين البشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الرابع نطرح هذا السؤال، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله؟ بإجماع المسلمين على أن الخواطر النفسية لا يعاقب عليها المرء ولا يؤاخذ بها ما لم ينطق بها أو يسطرها في الكتب أو نحو ذلك، بناء على هذا الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث أو لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمله. الأمر محسوم، الخواطر وحديث النفس لا يؤخذ به. يؤيده الأمر الخامس، من المعلوم أن الكلام في الصلاة محرم وأنه يبطلها، أليس كذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. لو أن إنسانا حدث نفسه في الصلاة تبطل صلاته وتصح؟ تصح، ما تبطل صلاته، بل هي صلاة صحيحة. الأمر الأخير أن لم نعلم أحد من السلف ترك الكتاب واستدل بمثل هذه الأبيات أو مثل هذا البيت المزيف. ذكرني هذا بموقف جرى لي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نصحت الناس عن التمسح بالحيطان والقضبان والجدران وتقبيل الأعمدة ونحو ذلك، فقاطعني أحدهم قائلا: يا رجل، أنت تنهانا عن التبرك بالأعتاب المقدسة والتمسح بشبابيك الرسول وشبابيك القبر، والشاعر يقول: أمر على الديار ديار ليلى أو سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ما أقبحه من استدلال، فأنا أضحكت الناس عليه، قلت: يا إخوان، سمعتم الدليل؟ قالوا: نعم. قلت: يا فلان، طبعا لا أدري من هو السائل في ورقة، أيها السائل، هل ما ذكرته آية قرآنية؟ قال الحاضرون: لا، صوت واحد. أهو حديث نبوي؟ قالوا: لا. قلت: أهو أثر سلفي؟ قالوا: لا. قلت: ما هو؟ قالوا: بيت شعر لمجنون، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فتبين بذلك العجيب. لو أنكم رأيتم بعض الكتب التي ألفت في شروح الجوهرة تجد الكتاب مظلم من أوله إلى آخره، ليست فيه آية ولا حديث، يلزم من كذا كذا وكذا، كلية تحتها جزئية كذا وكذا، مقدمة نتائجها كذا وكذا، وليس فيه آية ولا حديث إلا من هذا الهراء مثل بيتي الأخطاء مثل هذا البيت المزعوم المنسوب إلى الأخطل. ولذلك يقول شيخ الإسلام في لاميته: تبا لمن إيش؟ ها؟ تبا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا سألت يقول قال الأخطل. تبا خسرانا لمن ترك القرآن خلفه وإذا سئل ما دليلك قال بيت الأخطل. فهو بيت سخيف باطل جملة وتفصيلا. لعلي أكتفي بهذه الشبه أو بطرح من رد على هذه الشبه في مسألة كلام الله عز وجل، فهو كلام الله المنزل غير مخلوق، لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الكلام المنزل غير مخلوق، سواء كتب في الصحف في المصاحف أو تلي بالألسن أو حفظ في الصدور، أينما توجه فهو ماذا؟ فهو كلام الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وديننا الذي ندين به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال: حدثنا ابن فضيل، وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى. قال تميم: أنبأنا يزيد. وقال مجاهد: حدثنا يزيد بن هارون. قال: وحدثنا ابن الصباح قال: حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث كحديث مجاهد. قال مجاهد: قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. قال من؟ قال مجاهد. قال مجاهد قال يزيد من كذب بها قال يزيد بن هارون نعم قال: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. وأقول أنا: صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. نعم. هذه المسألة تتعلق برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، وقبل ذلك في عرصات القيامة. عقيدة أهل السنة أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية ليس بينه وبينهم حجاب، بدليل السنة، بدليل الكتاب والسنة والإجماع. خالف في هذا، يعني في إثبات رؤية المؤمنين ربهم، أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، كل هؤلاء يقولون لا يمكن أن يرى أحد ربه، فهؤلاء نفاة الرؤية. هناك غلاة الرؤية، من هم؟ غلاة المتصوفة الزاعمين بأنهم يرون الله يقظة ومناما، وأنهم يحدثون عنه، وأنه يوحى إليهم، وأنه يكلمهم ويرونه رأي العين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، الأربع الجفاة والبقية الإيش؟ الغلاة. فقالوا إن المؤمنين يرون ربهم بدليل، كما قلت، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى ناظرة أي من الحسن والبهاء، من النظارة وهو الجمال والتلألؤ، إلى ربها ناظرة تنظر بأعينها التي محلها الوجوه. وإضافة إلى ما فسر به السلف، عدد من السلف هذه الآية، فإن فيها استدلالا من ثلاثة وجوه غير النقول التي جاءت عن السلف في أن المقصود بالآية تمتع المؤمنين بالنظر، المؤمنين بالنظر إلى وجه الله الكريم. ومع ذلك هناك استدلال من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أسند النظر إلى الوجوه، والوجوه هي محل ماذا؟ العينين، والعينان محل النظر، ونظر قد تكون متعدية وقد تكون لازمة، فإن عديت بنفسها كان معناها التمهل والانتظار، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: انظرونا ماذا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا. وإن عديت بحرف في فالمقصود بها ماذا؟ التفكر والاعتبار، كما في قول الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإن عديت بإله كان المقصود النظر بالعين، كان المقصود النظر بالعين، كما في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثالثا من وجوه الاستدلال خلو الآيتين من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي إلى النظر المجازي الذي يدعيه نفاة الرؤية، حيث قالوا ينظرون إلى النعيم، ينظرون إلى أزواجهم، ينظرون إلى كذا، كل هذا باطل. وجاءت عدة نقول في تفسير ابن جرير وغيره عن السلف أن المقصود النظر إلى وجه الله الكريم، وجاءت نقول في قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، ونقول أخرى في قول الله تعالى: ولدينا مزيد، ونص موضح مفسر لقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما راه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكم. قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تحفظنا من النار؟ قال: إن لكم موعدا. فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيرون أنها أعظم نعمة يمتن الله تبارك وتعالى بها عليهم، فيعودون وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتسألهم زوجاتهم من الحور العين: لقد زدتم حسنا وجمالا عما كنتم عليه. وهذا نص في تفسير الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: بما أن هؤلاء حجبوا عن الله حال الغضب والسخط، فإن المؤمنين سوف يرون ربهم حال الرضا. والآيات والأحاديث التي وردت في هذا دليل واضح. أحاديث الرؤيا رواها أكثر من 30 صحابية، ولذلك فإنها من ما تواتر معنا. ائتوني بمثال مما تواتر لفظا. أحسنتم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما تواتر معنا أحاديث الرؤيا، وأحاديث أيضا الحوض. أحسنتم، وكثير من الأحاديث. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال. في هذا الحديث الذي أورده المصنف، حديث جرير المتفق عليه، أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون أو لا تضارون أو لا تضارون، في عدة روايات كلها تؤدي معنى واحدا، لا تزاحمون لا تضايقون. نعم. وفإن استطعتم، انتبه هنا يأتينا شيء يتعلق بفضل الصلاة، أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فإيش؟ فافعلوا. الله أكبر. فيه دلالة على فضل الصلاة عامة، وفضل صلاة الفجر وصلاة العصر خاصة، لأن تلك الصلاتين مما ينام عنهما كثير من الكسالى والمنافقين، فانتبهوا لذلك. الصلاة شأنها عظيم وتاركها كافر، يا صح يا أقوال أهل العلم، ولا نلتفت إلى ما خالف ذلك. نفاة الرؤيا من المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة استدلوا بآيات يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. أما غلاة الرؤيا الذين يدعونهم يرون ربهم الآن في الدنيا، فهؤلاء لم يزيدوا على أن يأتوا بكلام من عند أنفسهم من جراب الكلام، وهي دعاوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. بالمناسبة شر البلية ما يضحك. يقول أحدهم قريبا هذا العام، يقول إنه جاء ليزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فوجده ليس في حجرته. طيب أين ذهب يا مسكين؟ ها؟ قال ذهب يزور الأولياء في سيول في حضرموت. ما شاء الله، ترك المدينة وترك الحرم وذهب ليزور هؤلاء الطواغيت. رأيتم كيف تنطلي هذه السخافة على بعض المسلمين؟ أنا الذي يحيرون، لكن أدعو، إلجأوا إلى ربكم واسألوه الثبات، فإن قلوب الرحمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انتبهوا، اسألوا، إلجأوا إليه، اسألوه الثبات. اللهم ثبتنا وإياكم من القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وطاغوت في مستشفيات فرنسا، لعلي لا أجد غضاضة في تسميته، لأنه تمرد على الدين كله، وادعى أنه سقطت عنه التكاليف، وادعى أنه ظهرت على يده الفيضة التيجانية التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا كان منتميا إلى رابطة العالم الإسلامي، فلما أبلغ عنه المشايخ في الرابطة طردوه وأبعدوه، وحقه أن يبعد. هو يدعي أنه ليست عليه صلاة ولا صيام، هو كتب القرآن بيد في حجرة ابنته مريم من أوله إلى آخره، لكن هذا القرآن حجة عليه. يقول إن رجلا نصرانيا، انتبه، هذا يقول في كتابه الأسرار، موجود عندي ضمن الكتب الممنوعة وتسلم بعد موتي إلى الجامعة الإسلامية إن شاء الله. موجود يقول إن يقول إن رجلا نصرانيا دخل الجنة. انتبه، رجل ماذا؟ نصراني، بعد ذلك ماذا؟ دخل الجنة. لماذا؟ هل تقرب بقربات؟ لا، لأنه زنى بامرأة تيجانية. يعني نصراني زائد زنا زائد كلام فارغ زائد قلة حياء يساوي دخول الإيش؟ الجنة. تعالى الله عما يقول. وهو الذي يقول قد خصني، انظر إلى هذا الكفر، مع هذا يدعي الإسلام، وهناك من يعتقد أنه مسلم. والله وتالله إن كان قد مات على هذا الحال فليس بإيش؟ فليس بمسلم. يقول قد خصني بالعلم والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف. في كفر أعظم من هذا؟ من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ الله. ومن زعم غير ذلك فقد كفر. وهو يزعم في مستشفى باريس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره، ذكر هذا في قصيدة طويلة، وشاعر وفصيح أفصح منكم في اللغة العربية، لكنه ضال مضل. يقول إن الرسول كان يزوره في مستشفى باريس في اليوم 70 مرة يقظة لا منام. ما أدري سافر على طائرة ولا في براق ولا في ماذا حتى يصل إلى باريس ويزور هذا الطاغوت. تعالى الله عما يقول مجرمون. هذا اسمه إبراهيم، من يكمل؟ ودراغو، ها حامد، اسمه إيش؟ صاحب كولخ. نعم، من ما اسمك؟ ها؟ من أين؟ إيه تعرفه من جيرانك من زمان. هو ما اسمه محمد إبراهيم كولخ، بلدته اسمها كولخ، وإلا اسمه إبراهيم نياس. إبراهيم، لعلك سمعت هذا مني في كلية جبرة. طيب، على كل حال هذا رأي الجفاة. أما الجفاة في الرؤيا فأشهر ما كان هناك المعتزلة، يقول يستدلون بقول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، قالوا لن تفيد ماذا؟ التأبيد. والله نفاها، نفى الرؤيا عندما قال موسى ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني. ويرد على ذلك من وجوه، أكتفي بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن لن لا تفيد التأبيد في جميع الأحوال، بل بحسب ماذا؟ السياق. ألا ترى إلى قول الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف، عن أخي كبير إخوة يوسف، لن أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إذن حددت بغاية، إذن هي لا تفيد ماذا؟ التأبيد. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، الكفار يوم القيامة يتمنون الموت، وهو قد قال عن اليهود ولن يتمنوه أبدا. قال الله عز وجل ونادوا، أكمل، يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذن تمنوا الموت أم لم يتمنوا؟ إذن أفادت التأبيد أم لم تفد؟ لم تفد التأبيد، وإنما هي مؤقتة لأنها حددت بغاية. بل إن قوله لا تدرك، قوله تعالى لن تراني وما جاء بعدها إن استقر مكانه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أليس في الآية ما يدل على أن الرؤية ممكنة؟ هي ممكنة، لذلك لم ينكر الله على موسى كما أنكر على نوح عليه السلام قوله رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الرؤية ممكنة، لكنك يا موسى لا تتحملها في مثل هذه الحال. أما المؤمنون يوم القيامة فسوف يعطيهم الله من القوة ما يتحملون به الرؤية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. أيضا هو ما قال إني لا أرى، قال أي لن تراني أي في الدنيا، لن تراني أي في هذه الحياة الدنيا، وإلا فالرؤية ممكنة. ألا ترى لو أنك لو أن شخصا في يده حجر فقال الرجل أطعمني تطعمه الحجر، تقول لن أطعمك أو تقول لن تأكله؟ لن تأكله، لأنه لا يؤكل. فإذن الآية سياقها يدل على ثبوت الرؤية لا على إنكار الرؤية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب سؤال أخير في مسألة الرؤية، هذا التشبيه الوارد في حديث جرير وغيره من الأحوال أبي هريرة وغيرهما، هل هو تشبيه للرؤية بالرؤية أم للمرء بالمرء؟ لماذا؟ لأن المرئي هو الله، والله لا يشبه بخلقه. وإنما المقصود كما أنكم لا تشكون في رؤية البدر في تلك الليلة المقمرة، فإنكم لا تشكون يوم القيامة فإنكم لا تشكون يوم القيامة أيها المؤمنون في رؤية ربكم، جعلني الله وإياكم منهم. تفضل يا شيخ. ثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر، كما حدثني زياد بن عبد الله الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله. قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي حازم. يبدو أن ما هو ليس الجوزجاني كذا، يبدو أنه الدورقي يا شيخ، هذا هو الصحيح. نعم، ليس هو الجوزجاني، لأن يعقوب بن إبراهيم الذي هو شيخ من؟ ها؟ شيخ بخاري، شيخ البخاري بخاري. ها؟ نتأمل. عبد الله يعقوب بن إبراهيم، إبراهيم الدورقي وليس الجوزجاني. نعم، حسن الله إليك. قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم. وأما الحق من اختلاف في أفضل أصحاب رسول الله. قال: وأما الحق من اختلاف في أفضل أصحاب رسول الله. لا لا، هذا بعدين. نعم. تحدث المصنف رحمه الله ثالثا عن ماذا؟ عن مسألة القدر وعقيدة أهل السنة والجماعة. قبل أن نتكلم على الأحاديث التي أوردها المصنف، فإن الذي عليها أهل السنة والجماعة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والأدلة على هذا كثيرة سنذكر بعضا منها، وأن الإنسان مخير فيما يفعل ويترك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. جفت الأقلام وطويت الصحف، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأن أفعال العباد مخلوقة لله خلافا لعقيدة المعتزلة، وقد رددنا شبهتهم في ما تقدم عند الكلام على القول بخلق القرآن. وهناك نقطة في القول بخلق القرآن سنعود إليها إن شاء الله تعالى، أو لعلها نتركها لآخر فقرة الحديث عن الكلام أو عن اللفظ فيما بعد إن شاء الله. أجمع أهل العلم على أن للقدر أربع ماذا؟ مراتب، في ضوء يجب أن تفهم في ضوء الكتاب والسنة. المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق، وإليكموها باختصار مع أدلتها. أما العلم فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم ما نسر وما نعلن، وأنه فوق كل، وأن علمه فوق كل علم. قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والآيات عن علم الله عز وجل لا تحصى. قوله تبارك: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. من أنكر هذا العلم فقد كفر، من أمثال غيلان الدمشقي ومعبد الجهني اللذين قتلا في عهد في آخر الدولة الأموية، وسوسن النصراني ومن سار على نهجهم. الثاني الكتابة، المرتبة الثانية الكتابة، هو أن نؤمن ونعتقد أن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والآيات أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: أول، والصحيح أول، وهناك من يقرأها أول، أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فهذه أدلة صريحة واضحة على أن الكتابنا على أن الله كتب الأشياء قبل، علمها ثم كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض. ومن أنكر هذا أيضا كفر. الثالث: المشيئة، وهي التي وقعت في مخالفتها كل من طائفتي القدرية النفاة والقدرية الإيش؟ الجبرية. فالمشيئة عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. لخص هذه الجملة الإمام الشافعي بقوله: فما شئت كان وإن لم أشأ، انتبه، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. مختصرة، عقيدة مختصرة، يعني ما شئت أنا أيها العبد لا يمكن أن يكون إذا لم تشأ أنت يا ربي، وما شئت أيها الرب لا يمكن أن يتخلف ولو شئت أنا أيها الإيش؟ أيها العبد. هذا أمر واضح. قال الله عز وجل: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالله قد شاء وأراد جميع الأشياء، بما في ذلك كفر إسلام المسلم وكفر الكافر وطاعة الطائع ومعصية العاصي، كل ذلك لا يخرج عن مشيئة الله الكونية. ولإيضاح الأمر أقول إن الإرادة أو المشيئة على قسمين: المشيئة متعلقة بالقسم الأول، الإرادة والمشيئة الدينية الشرعية القدرية، عفوا، الإرادة الكونية القدرية العامة. الإرادة الكونية القدرية العامة. وهذه الإرادة العامة سواء ما يتعلق بإسلام المسلم أو كفر الكافر أو طاعة المطيع أو معصية العاصي، وما شاء الله من اختلاف الألوان والأجناس. وهذه المشيئة هي التي كذب بها من؟ القدرية النفاة، فقالوا: إن الله لم يشأ أفعال العباد ولم يردها ولم يخلقها. وقد تقدم الرد عليهم في أول الدرس. النوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. الدينية الشرعية الإيش؟ الأمرية، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه. فالله يحب ويرضى طاعة المطيع ولا يحب معصية العاصي. تجتمع الإرادة كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ونحو ذلك من الآيات. أما الأولى فمن أدلتها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قوله تعالى فعال لما يريد، قوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات. وعدم فهم هذه المسألة هو الذي ضيع الجبرية والقدرية. وسنتكلم عن الجبرية والقدرية فيما بعد. المرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق وفق تلك الإرادة والمشيئة. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تتعلق بهذا الأمر. عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك كله، أن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها وفق ما اقتضته مشيئته وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. القدرية نقرأ الأحاديث المتعلقة بهم ثم بعد ذلك. نعم تفضل. ذكر أثر ابن عمر أحسن الله عليك. نعم أثر ابن عمر: القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. ثم تكلم في اختلاف أثر ابن عمر. الصحيح أنه حسن، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه موقوف وليس مرفوعا، والصحيح أنه مرفوع حسنا لغيره، حيث قال: القدرية ساق بسنده كما سمعتم، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوا جنازتهم. والحديث واضح، لأنه من أخطر الناس، وهم الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، وقبلهم الذين يقولون إن الأمر أنف فليس ثمة قدر البتة ولا علم ولا كتابة، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. أما منكري خلق أفعال العباد، هؤلاء بشكل عام يكفرون، من فعل ذلك فهو كافر من اعتقد ذلك، لكن إذا جئنا للمعين فإن نطبق عليه ضوابط التكفير من وجود شروط وانتفاء موانع. أما الحديث الأول الذي أورده فإنه لا يعول عليه، ويغني عنه ماذا؟ حديث جبريل الذي في الصحيحين: تؤمن القدر خيره وشره. فلا إشكال في ذلك طالما أن عندنا حديثا صحيحا يعتمد عليه، إضافة إلى نصوص القرآن التي سمعتموها. أما الجبرية فهم على النقيض من القدرية، قالوا إن العبد كالغصن في مهب الريح، وأنه مجبور على فعله، مع أنه وجد منهم ناس صالحون يقول مع ذلك فإن العبد يعذب على المعصية وينعم على الطاعة، لكنه مجبور، فهو كالريح حيثما تميلها يميل، وليس له أي تصرف، لكن توجد حالة تقارن فعله يقدر فيها على فعل الشيء في تلك اللحظة، يخلق له قدرة على فعل الإيش؟ الشيء. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. بقي مسألة يعني كون الإنسان مسير أو مخير، هو مسير ومخير. بالنسبة للإرادة الكونية القدرية العامة هو ماذا؟ مسير. وبالنسبة للإرادة الدينية الشرعية فهو مخير، لأن الله عز وجل أعطاه عقلا يميز به بين الأشياء، فيعرف الضار من النافع والحلال من الحرام والخبيث من الطيب والإسلام من الكفر والطريق الصحيح من الطريق المعوج، فلا حجة له على الله سبحانه وتعالى. القدر سر الله في خلقه، لا يجوز أن نبحث أو أن نحاول أن نغوص على أسراره، بل يجب أن نكف إذا ذكر القدر فماذا؟ فأمسكوا، لا سيما الخوض الذي قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. والصحابة رضوان الله عليهم يقولون إنا كنا قلنا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال ذلك محض الإيمان. يعني كونكم ترتعد فرائصكم إذا خطر ببالكم هذا صريح الإيمان، دليل على خوفكم من الله وأنكم وقفتم عندما حد الله لكم، وأنكم تقفون عندما حد الله لكم لا تزيدون ولا تنقصون. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يقول أحد السلف نظرت في القدر فتحيرت، ونظرت في القدر فتحيرت، ونظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، ووجدت أكثرهم شكا فيه أكثرهم ماذا؟ خوضا فيه. والأعراب الذين على فطرتهم يؤمنون بالقضاء والقدر، الناس الذين على فطرتهم يؤمنون بالقضاء والقدر. انظر إلى ذلكم الأعرابي عندما جاء إلى عمرو بن عبيد المعتزلي القدري وقال له أيها الشيخ إن ناقتي قد سرقت فادعو الله أن يردها علي، فقام هذا القدري الذي قال لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن، وهو صوام النهار قوام الليل لكن على ضلال، فقال هذا الخبيث قال اللهم إن ناقة فلان قد سرقت وأنت أردت ألا تسرق فردها عليه. فما كذا من هذا العربي قال يا هذا ليس لي حاجة في دعائك، ليس لي حاجة في دعائك، لأنه ما دام أن يرد ما دام قد عجز عن ردها عندما سرقت فكيف يرد ردها بعد أن سرقت. يعني يقول له دعني على فطرتي التمس ردها عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من خرج عن أدلة الكتاب والسنة يقع في هذه المناقضات. نعم تفضل. أحثابكم الله. قال رحمه الله تعالى وأما الحق من اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم مما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر وتتابع. لا تخافوا سنختم بهذه الفقرة. أحسن الله إليك. تفضل. أحثابكم الله. قال مما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن سعيد بن ال... ابن ال... هو أنا أريد القارئ إبراهيم خالد عن سعيد إيش؟ المسيب لا اكسر الياء أحسن الله إليك عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي القرن الأول والثاني والثالث تترى والقرن الرابع فرداء. وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم الفاروق بعده عمر بن الخطاب ثم ذو النورين عثمان بن عفان ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وأما أولى الأقوال فالصواب وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الأصحاب بالإمامة فقالوا من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة أمسك أحسن الله عليك قال أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي. قال فنظرت فوجدتها 30 سنة. وأما القول في الإيمان طيب ما القول في الإيمان هل هو قول وعمل؟ إيه خلص هذه المسألة الأخي التي نختم بها درس الليلة مسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ذكره المصنف لا يثبت وعندنا من الأحاديث في فضل هؤلاء ما يشفي ويكفي. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وقد زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه حيث قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك ما جاء في آخر سورة الحشر من الثناء على المهاجرين ثم الأنصار ثم من جاء بعدهم. وآيات أخرى مثل آية شجرة بيعة الرضوان وغيرها مما جاء في فضل الصحابة رضوان الله عليهم عامة وما جاء في فضل بعض أفرادهم خاصة. والمتتبع لآي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يخلص فيما يتعلق بموقفه من الصحابة إلى الأمور الآتية أرجو أن تدونوها. الأمر الأول أن الصحابة كلهم عدول بدون استثناء. من الذي عدلهم؟ الله. ثم عدلهم من؟ رسول. ثم أجمع المسلمون على ذلك وقد سمعتم الآيات في تعديلهم والثناء عليهم. ثانيا أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مجمع عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد تردد الراوي في بعض الروايات هل قال رابعة أم لا والثابت هذه الثلاثة. والمقصود بهم جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. والأمر الثالث أنهم يتفاضلون فيما بينهم فلا شك أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. وارجعوا إلى الآيات في سورة الحشر وفي سورة الحديد وفي سورة النساء وغيرها. والأمر الرابع أنه يجب علينا أن نترضى عنهم جميعا، لأن الله تبارك وتعالى قد ترضى عنهم، وما لنا ألا نترضى عمن ترضى عنه رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه. سورة التوبة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأجمع المسلمون على أنه لا يعبر بالترضية إلا في حق من؟ في حق الصحابة رضوان الله عليهم. كم ذكرنا؟ أربعة. الأمر الخامس أنهم رضي الله عنهم، قلنا هم أفضل الأمة، نعم، أن الخامس هو أن أفضلهم أنهم يتفاضلون، وذكرت التفاضل الذي دلت عليه الأدلة، يعتبر هو الأمر الخامس، غير أنهم أفضل هذه الأمة. الخامس التفاضل بينهم، وذكرنا درجاتهم رضي الله عنهم أجمعين. الأمر السادس ألا نذكرهم إلا بالجميل، ألا نذكرهم إلا بالجميل، وألا نخوض في بعض ما قد بدر منهم، لأنهم ليسوا معصومين. والأمر السابع أن نكف عما شجر بينهم، ولا سيما تلك الفتن التي نتج عنها موقعة الجمل وموقعة صفين رضي الله عنهم. تلك الفتن التي أشعلها اليهودي عبد الله ابن سبأ لعنه الله. الأمر كم؟ الثامن، لا الثامن، هناك موضوع قسمناه نصفين. الأمر الثامن وجوب الذب عنهم وعن أعراضهم، ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذب عن أعراضهم والدفاع عنهم. والأمر التاسع وجوب توليهم ومحبتهم ومناصرتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر العاشر التصدي لكل من ينالون منهم بالرد وبالتوضيح والبيان ودمغ حججهم، سواء كان منهم الروافض أم النواصب الخوارج الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الأمر الحادي عشر والأخير أو قبل الأخير وجوب تقديم أقوالهم على أقوال غيرهم عند عدم وجود ماذا؟ النص. إذا تعذر علينا معرفة النص نقدم أقوال من؟ أقوال الصحابة ونتعامل مع النصوص بفهمهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الحادي عشر أو الثاني عشر والأخير الذي يظهر من خلال النصوص أنهم جميعا في الجنة، وهذا نص عليه بعض العلماء استدلالا بقول الله تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، وأنا أميل إلى هذا القول أنه جميعا من أهل الجنة. والصحابي كما هو معلوم لديكم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. أما الذين يقولون من رأى النبي فالمنافقون رأوه، فهل هم مسلمون؟ وهناك من لقيه ولم يرى، كمن كان أعمى مثل عبد الله بن أم مكتوم وغيره. فإذن هذه النقاط عضوا عليها بالنواجذ، وارجعوا إلى أدلتها مفصلة بالكتاب والسنة، وأقرأوا كتاب المنهاج لشيخ الإسلام ابن تيمية والعواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، وما كتب في فضائل الصحابة الإمام أحمد والنسائي وغيرهم. هذا ما يتعلق بفضلهم إجمالا. أما أفضلهم فهم الأربعة بلا نزاع. يدل لذلك نصوص عامة ونصوص خاصة. أما النصوص الخاصة فهما نصان. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عمرو بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد بن نفيل في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير في الجنة، ما جئت بهم على الترتيب. هذا نص. النص الآخر على فضل الأربعة هو ما جاء من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مولى لأم سلمة واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي سفينة لخفته وحركته الطيبة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال إن اسمه قيس، وقيل غير ذلك. هو الذي ذكر أن الخلافة كم 30 سنة، فهذا دليل على فضل الأربعة. ثم يأتي بعد ذلك ملك عضوض. إذا نظرت في خلال الخلافة الراشدة وحسبت، جئت بعملية حسابية كما قال نفس سفينة رضي الله عنه وقاله عدد من السلف، خلافة عمر أبي بكر 2 سنة وأشهر، خلافة عمر 10 سنين وأشهر، خلافة عثمان 12 سنة وأشهر، خلافة علي 4 سنين وأشهر، إلى أن انتهت بتنازل علي رضي الله، تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه في العام الذي سماه السلف عام الجماعة، حيث اجتمع الناس على الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وعادت الأمور إلى مجاريها بعدما حصل من فتن. أما إذا نظرنا إلى تفضيل كل على حدة، فمما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني من؟ يعني أبا بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. واستخلافه أبا بكر في الصلاة، وكثيرا ما يقول عنه هو عمر: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. من فضائل عمر الخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفتوحات وأشار إليها أنه رأى في الليل يعني أمرا عجيبا، فجاء أبو بكر فنزع دلوا أو دلوين والله يغفر له، ثم جاء ابن الخطاب فتحولت غربا، يقول: فلم أرى أحدا يفري فرية. وفسر ذلك بالفتوح. ومن فضائل عمر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وكثيرا ما كان الوحي ينزل موافقا لرأيه، كما حصل في مسألة الخمر ومسألة الحجاب ومسألة الأسرى وغير ذلك. ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبشره بالجنة على فتنة تصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ابنة ثالثة لزوجناكها يا عثمان. واختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمفاوضة قريش يوم صلح الحديبية، وسمي ذي النورين، وقال: إن الملائكة ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة، يعني من؟ عثمان رضي الله عنه. وبعض ما جاء في فضل علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فكان ذلك علي رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلتها، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني من جهة فضله لا من جهة أنه نبي أو أنه يوحى إليك ما تدعي الفرق الضالة. وغير ذلك مما جاء في فضل الأربعة، وهذا محل اتفاق بين السلف. اتفق السلف على أن الخلافة على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن وجد خلاف يسير في تفضيل علي على عثمان أو العكس، والذي يبدو والله أعلم أن تفضيلهم في الخلافة أن فضلهم يرجع إلى تفضيلهم أيضا، إلى ترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة. ولذلك يروى عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف؟ ألم يجمع المهاجرون والأنصار على خلافة عثمان ثم على خلافة علي. إذن من يعني كأنما انتقد أو تنقص المهاجرين والأنصار الذين أجمعوا على هذا الأمر، فينبغي لنا التنبه لذلك. ومما أنبه عليه أن هناك أمرا خطيرا قد ينطبق على قد يصدر من بعض المنتسبين إلى أهل السنة، أما الفرق الضالة الأخرى لا نلتفت إلى أقوالهم، لكن يوجد من أهل السنة ما هو من هو مغرور إما بمسلكه أو بمنهجه أو بمنهجه التكفيري، مثل قول بعضهم في عثمان إن خلافته إن حكمه كان فجوة بين خليفتين، وقال آخرون إن الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام، وقولهم إن عثمان مثال للغش والخداع والمحاباة قاتلهم الله، يقول هذا عن مجهز جيش العسرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه الكتب وأولئك الكتاب لا يجوز أن نصغي إليهم، فإنه لم يسلم منهم حتى الأنبياء، فقد قال أحد زعمائهم عن موسى عليه السلام إنه كان عصبي المزاج. وإذا كانوا قد تكلموا في الأنبياء فلا تستغرب أن يتكلموا في الصحابة. هذه خلاصة ما ينبغي قوله أو بعض ما ينبغي قوله تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. بقي شيء؟ أسئلة؟ نعم. مثل أمس يعني؟ ولا أسئلة من الإخوة؟ هم عندهم أسئلة ويطلبون أن تسألهم. أمر إليك. لا ما أدري، أشعر أننا أطلنا على الإخوة. كما تحب. طيب اطرح سؤالين أو ثلاث. هنا مداخلة من أحد الإخوة. أو تسعة ونص. تفضل. أقول أحد الإخوة ذكر كلام للذهبي مر معنا جعفر بن محمد. ما معنى إيش؟ أقول مر معنا جعفر بن محمد رحمه الله. آمين. يقول هنا نقل عن الذهبي أنه رأى بعض الصحابة، يقول الذهبي أحسبه رأى أنس بن مالك وسهل بن سعد. أحسب أنه رأى أنس بن مالك سهل بن سعد وسهل بن سعد. أفادكم الله يا شيخ، هذا يقوله الذهبي، إذن هو تابعي قطعا. نعم. وهذا أيضا أحد الإخوة لما مر معنا يعقوب إبراهيم الجوزجاني يقول هو الجوزجاني من شيوخ الطبري والنسائي، وأما الدورقي فتتلمذ عليه أصحاب السنن، أما الطبري فلم يروي عنه. يعني موجود الجوزجاني هنا يروي عنه الطبري كذا قال. طيب. وهذا السائل أحسن الله إليك يقول ما الصحيح في مسألة دوران الأرض على الشمس؟ ما أدري دعونا من هذه الأسئلة، ما نستفيد منها شيء. يقول سؤال آخر، يقول قرأت في شرح النووي على مسلم مسألة وهي هل اليهود والنصارى عارفين بالله أم لا، ونقل عن القاضي عياض أن مذهب أهل الحق من المتكلمين أنهم غير عارفين بالله، بل كل من أشرك بالله فليس عارفا بالله، هل في هذا الكلام خلل عقدي؟ أنا لا أعرف من يقول بهذا، لكن القرآن يؤكد أنهم عارفين بالله، فما أدري، لعل هذا اجتهاد خاطئ إن ثبت عن هؤلاء الأئمة، إن ثبت. لكن الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا كاف، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. بل حتى فرعون يعرف الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أبو طالب يعرف الله، أبو جهل يعرف الله. أبو جهل سئل عن حقيقة ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا حصل، ولكن بني المطلب وبني هاشم فازوا علينا بالرفادة وبسقاية الحاج، ثم لم يبق إلا أن يدعوا أن منهم نبيا ليفخروا علينا به، يعني سيأخذون علينا كل شيء. إذن هي عصبية جاهلية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وأبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نختم بهذا، لكني أقدم سؤالا. نطلب من أحد الإخوة ذكر 5 من مزايا الصحابة، مما ينبغي أن نقفه تجاه الصحابة بسرعة. اختر واحد. نعم. نعم. نصرتهم ومحبتهم. نعم أحسنت. نعم. ها. اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، يعني ما دام أتيت بالأربعة فأنت أتيت بخير كثير يستحق الجائزة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. ها؟ أما المغشش هذا ما ندري ماذا نفعل به، هداه الله، بارك الله فيكم لدرس الغد إن شاء الله.